بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا الدرس من مسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق 11 من شهر ربيع الأول لعام 1412 من هجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب كتابة الإمام الناس. باب كتابة الإمام الناس، ما هذه الترجمة وماذا يريد أن يكتب تحتها؟ المراد من كتابة الإمام الناس أن على الإمام الحاكم أن يكتب رجال جيشه في دواوين، وإذا أراد أن يبعث سرية أو فيلقا من الجيش أيضا يدون أسماء المجاهدين، بل يدون أسماء المواطنين ليعرفوا كم عددهم، ماذا ينبغي لهم، ماذا يحتاجون إليه. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف هذا النظام قبل أن تعرف أوروبا ومن إليها. والشاهد عندنا في مشروعية تدوين أسماء المجاهدين الغزاة القاعدين الكل على حد سواء. فلهذا لا نستطيع أن نقول للحكومات لما تدونون، سبق أن الرسول دون. قال الشيخ: حدثنا محمد بن يوسف، يعني شيخه المصري، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، إما أن يكون في غزوة أحد أو في غزوة الخندق أو في الحديبية، والراجح أنهم في غزوة الخندق. أما رجاله، لأنه لا يكتب، وإن فرضنا أنه يكتب لابد له من كتاب، قال: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. وهذا يشمل المرأة والرجل والحر والعبد والمجاهد والقائد، لفظ عام. قال: فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا: نخاف ونحن 1500، أداة الاستفهام محذوفة استغني عنها، وهذا استفهام كيف نخاف ونحن 1500. والاستفهام هنا للتعجب، فلهذا عقب عليه بقوله فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو طائف. ما معنى هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لي العدد الموجود، أحصوه قالوا 1500. الأصحاب زاهوا وقالوا أنا خاف ونحن 1500، فعوقبوا. حالهم كحالهم يوم الطائف يوم حنين لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأنزل الله تعالى قوله ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهذا الصاحب الجليل يقول نحن قلنا متعجبين كيف نغلب ونحن كذا، والرسول يعرف وها نحن قد ابتلينا أيام خلافة عثمان وفي أخرياتها حصلت فتن في العراق وفي غيرها، فأصبح الأمراء يصلون في غير وقت الصلاة، فكان الصاحب يصلي وحده سرا ثم يصلي مع الإمام. ومعنى هذا أن كتابة وتدوين الجيوش والعاملين والمواطنين محمود مشروع لمصالحهم ومنافعهم. ثانيا أن القلة والكثرة ليست شيئا إذا لم يكن الله معك، فالكثرة الكاثرة إن لم يكن الله هو الذي يعضدها ويقويها ما تنفع. والتحذير من العجب والفرح بالقوة، فقد تحطمت قوى العرب على يد حفنة اليهود عندما كانوا يقولون ماذا ثورتنا الخلاقة أبطالنا نسورنا ولا يذكرون الله، فخابوا في كل معركة دخلوها مع اليهود لهذا السبب. وإن تعجبت مع رسول الله وانهزموا، وهؤلاء مع من حتى لا ينهزموا؟ مع رسول الله لما قال لن نغلب اليوم من قلة هزمهم الله. لما عصوا القيادة في أحد ونزلوا من على الجبل وتركوا مراكزهم أصابهم الله بهزيمة ما عرفوا لونها، فكيف بنا نحن؟ وقال الشيخ حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. وهذا شاهد الاكتتاب، إذا أرادوا غزوة يعلن القائد من يسجل اسمه فتكتب أسماؤهم، إذا دقت الساعة خرجوا. هذا الصاحب قال أنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا وسماها، وامرأتي حاجة. هذا في السنة التاسعة حجت مع أبي بكر الصديق، وامرأتي حاجة، فقال ارجع فحج مع امرأتك. تذهب امرأتك للحج وحدها وأنت تذهب إلى الجهاد؟ لا، الجهاد له غيرك، اترك هذا الاكتتاب وليمحى اسمك واخرج مع امرأتك إلى الحج. ومعنى هذا أن المرأة لا تحج مع غير ذي محرم لها، وأن صيانتها والحج ما أفضل من الجهاد. لأن الجهاد في هذه الظروف كان فرض كفاية ما هو متعين على كل واحد. والشاهد فيما ترجمه البخاري وهو الاكتتاب، اكتتاب الإمام الناس، ما قال اكتتبت، من كتبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أو نائب عنه في غزوة من الغزوات. قال الشيخ باب: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ترجم كما تسمعون: إن الله ليؤيد أن ينصر ويقوي هذا الدين بالرجل الفاجر. والفجور كالفسوق يطلق على المعصية وارتكاب الكبائر وعلى الكفر والشرك، لفظ يشمل. فجر كتفجر الماء خرج من الأنبوب، فجر الشخص خرج عن حدود الله وطاعته، كفسق خرج أيضا عن الطاعة. باب: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال الشيخ: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، وحول السند فقال: وحدثنا أيضا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدنا معه ماذا؟ معركة من معارك، غزوة من غزوات. فقال لرجل، والغالب أن هذه الغزات كانت غزات خيبر، شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل قتل، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. الرجل بسيفه البطار يخوض المعركة يمين وشمالا، نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا من أهل النار. بالتخمين والحرز والحزر؟ لا، باللاسلكي، بالوحي الإلهي: هذا من أهل النار. قال: فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا، فأصابته جراحة بالرماح فقتل. فقيل: يا رسول الله، الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، يقع في الشك والريب والعياذ بالله. فبينما هم على ذلك الوضع من التلاؤم والشكوك، إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، انتحر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: الله أكبر، الله أكبر، أو صفق، جماعتكم يصفقون، الله أكبر، صدق الله، إذن أشهد أني عبد الله ورسوله، أشهد أني عبد الله ورسوله، ونحن نشهد أنه عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الله أكبر لما فرح، كبر لصدق النبأ والخبر. الناس ارتابوا واضطربوا، أصابهم الشك كيف يقاتل ويموت في الجهاد ويدخل النار ويكون من أهل النار. فكشف الله الغطاء وأزاح الستار وأراهم أنه ما مات بجراحاته، بل وضع حربته واعتمد عليها فقسمته نصفين لأنه ما أطاق الألم. ما وجه تأييد الدين بهذا الرجل؟ قاتل قتال الأبطال في المعركة وهو فاجر. وهنا ما هناك حاجة إلى أن نتوسع في الكلام كما فعل الحافظ بن حجر. الحقيقة هي أنه يجوز الاستعانة بالكافر للحاجة والضرورة، وإمام المسلمين هو المسؤول عن هذا. دي الخلاصة. إذ لم يوجد إلا حديث يقابل هذا وأحاديث، وهو حديث إنا لا نستعين بمشرك، وفي لفظ أنا لا أستعين بمشرك. قاله لرجل قال أو قاتل معك يا محمد، قال لا أسلم ثم قاتل، أنا لا أستعين بمشرك. وهذه الصيغة لا تدل على الحرمة كما صاح الغافلون والجاهلون. هذه الصيغة إن دلت على شيء تدل على الكراهة، بخلاف لو قال لا تفعلوا لا تستعينوا لا يحل، دي صيغة الدالة على الحرمة والمنع. أما صيغة لا أفعل، أما قال إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه أو حرص عليه، كل ولاة المسلمين يطلبون الولاية حتى يولون إلا من رحم الله. في من يقول ما يجوز أخرج من الوظيفة حرام لأنك طلبتها، لأن الرسول قال إنا لا نولي، ما قال أحد، لأن الصيغة لا تدل على المنع. أنا لا أقبل هذا، ما أنا في حاجة إليك. وقد تأتي ظروف يطلب منك الكافرون العون، قل لا ما نحن بحاجة إليك. وتأتي أحوال وظروف تطلب المعونة من كافر بينك وبينه عهد أن لا يقاتلك وأن لا تقاتل وأن يقاتل عدوك معه. المهم ينبغي ألا نقول حتى نعلم، أخذنا وأوتينا من القول بدون علم. هذه هي أسباب الفتن والاضطرابات، لأننا نقول كما نهوى ونحب. إذن نكتفي بهذا على أن نتكلم كلمات على المولد. أليست الليلة هي ليلة المولد؟ وبعض الإخوان يتطلعون وبعضهم يسألون، وهذا أوان البيان. واسمعوا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من المعلوم لدى المسلمين أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، وإن شئتم حلفت لكم بالله، وأنه هاجر في ربيع الأول ودخل المدينة، وأنه قبض ومات في ربيع الأول. ولادته هجرته وفاته كلها كانت في هذا الشهر. هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. يبقى الليلة هي ليلة 12، في ذلك خلاف غير مهم. المهم أن نحمد الله تعالى على أن علمنا ميلاد رسولنا متى كان وأين كان، وعرفنا أمه وأباه وجده ومرضعاته، وهذا من ضرورات الدين. وعرفنا الشهر الذي هاجر فيه والشهر الذي قبض فيه وهو ربيع الأول. يبقى ماذا نصنع نحن في الربيع هذا؟ ما الذي نعمل؟ نصلي كم ركعة جماعة أو فرادى؟ نتصدق بكم دينار؟ نصوم أو نفطر؟ ننزل المساجد أو ننزل المقابر؟ ما الذي نفعل؟ الجواب: ما عندنا في الإسلام الذي جاء به هو صلى الله عليه ألفا وسلم، ما في الإسلام شيء نفعله في هذه الليلة قط، لا ذبح ولا سلخ ولا رز ولا أناشيد ولا فرح ولا طبول ولا محاريق ولا بنادق ولا رز ولا شاه ولا ولا، ما عندنا شيء. وهذه الحالة التي لا شيء دامت 5 قرون: القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. بدأت بدعة الموالد في العالم الإسلامي، والقرن الخامس هذا قرن هبوط ولصوق بالأرض، وإن كان هو خير من قرننا هذا وخير من العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لكن هبوط الأمة وتحطيمها وتحطمها بدأ في الخامس. إذن 5 قرون ما هناك صحابي ولا تابعي ولا تابع تابعي ولا تابع تابع تابعي إلى القرن الخامس أحد عرف شيء اسمه مولد قط. فكيف إذن نشرع لأنفسنا تقليدا لليهود والنصارى ونوجد لنا شيئا اسمه مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم العبادة التي تعبدنا الله تعالى بها تكون من أعمال القلوب وأعمال الألسن وأعمال الجوارح. هذه العبادة سر مشروعيتها، الحكمة من شرع الله تعالى لها أنها تزكي النفس البشرية، تطيبها وتطهرها. فإن النفس إن زكت وطابت وطهرت كانت أهلا لولاية الله ولجوار الله في الملكوت الأعلى، وإن خبثت تعفنت أظلمت كانت بعيدة عن الله وكانت محرومة من الملكوت الأعلى، ولا تنزل إلا في الدركات السفلى في عالم الشقاء. والمادة القانونية الشرعية التي ما عرفها مؤمن إلا استنار قلبه واستضاءت نفسه بالقرآن هي قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى أفلح من زكاها؟ أجيبوا: فاز، أي نجا من النار ودخل الجنة. من هذا؟ هذا عبد زكى نفسه. معنى زكاها طيبها طهرها. ما هي مواد التزكية والتطهير؟ الماء والصابون، المسك والعطر، هذه للأبدان. أما الروح النفس لا تزكو إلا على ما شرع الله من عبادات، شرعها من أجل أن يزكي بها أنفس وأرواح عباده. هذه الوظائف التعبدية من الوضوء إلى السعي بين الصفا والمروة، من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من الطريق، هذه التي شرعها الله عز وجل، شرعها من أجل تزكية نفس العبد حتى يرفعه إليه. إذن فأيما بدعة ابتدعها الناس علماء أو جهالا فإنها خالية تمام الخلو، فارغة تمام الفراغ من مادة تزكية النفس وتطهيرها. وتأملوا، أيما بدعة وهي عبادة ما شرعها الله تعالى ولا رسوله، إلا شرع الله ورسوله، أيما بدعة أعطيت لفظ العبادة وعملها الناس باسم العبادة والتقرب إلى الله فإنها خالية فارغة لا تحمل مادة التزكية للنفس ولو قلت. لو أنك تطوف الليل بالحجرة الشريفة وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 شوطا طول الليل، والله لا ينتج لك ذلك ميليغرام من حسنة. وإن بكيت وذرفت عيناك الدموع حنينا وشوقا حبا في رسول الله وطاعة، طوافك والجهد الذي بذلت لا يحقق لك ما تحقق كلمة سبحان الله وبحمده. لما؟ لأن الشارع الحكيم ما شرع لنا أن نطوف بأي بيت أو دار أو مكان إلا ببيت الله بمكة، فكونك تطوف على أضرحة الأولياء والصالحين الأنبياء والمرسلين وتدعي أن ذلك من حبك لهم وأنه يقربك من الله وأنها حسنات تزكي روحك، كل هذا والله باطل باطل باطل. والعجب لما ما يفهم الناس هذا. وعندنا قاعدة احفظوها، من حفظها ما ضل، ولكن مع الأسف ما في عناية ولا إرادة علم ولا فهم، لأننا ورثنا هذا الهبوط عن أجدادنا 8 قرون وأمة الإسلام لاصقة بالأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى رد مردود، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مفعول مردود. للاختصار والبلاغة قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أبلغ من قوله فهو مردود أي على صاحبه. يا أبناء الإسلام ادرسوا هذه السنة، فيها غموض فيها خفاء. من عمل عملا، من ألفاظ العموم، عالما جاهلا غنيا فقيرا صحابي تابعي عبد القادر الجيلاني سيد احمد البدوي اي انسان من عمل عمل من الفاظ العموم ايما انسان عمل عملا ليس عليه امرنا اي ما امرنا به الناس ولا كلفناهم ولا عهدنا إليهم ولا رغبناهم فيه ولا حببناه إليهم فهو رد أي مردود. أعيد هذا الحديث، هذا يعدل 50 كيلوغرام من الذهب، والله أعرف عوام فهموا هذا الحديث ما أصبحت البدعة تروج عندهم ولا تدخل سوقهم، عوام وعلماء متهوكون يجون وراء رضا الشهوات والعوام ما يريدون أن يدرسوا هذا الحديث ولا يفهمونه. من عمل عملا، والتنكير للعموم، أي عمل ليس عليه أمرنا أي ما أمرنا به، ما شرعناه، ما بيناه، ما دعونا إليه، فهو رد أي مردود. فاعله لا حق له في الأجر والمثوبة، عامله لا يطالب بالجزاء لأننا ما كلفنا، ما كلفتك كيف تعمل عمل بدون إذني وتقول أعطيني؟ أيعقل هذا في دنيانا؟ سيارتي واقفة جي أنت تمسح وتنظف كذا، أعطيني 50 ريال، أنا كلفتك؟ قلت لك امسحها؟ الجواب لا. اذهب، لما تطالبني؟ قلت تصدق علي لا بس، أما أعطيني لأني مسحت السيارة أنا ما كلفتك. يجيئك إلى بقرتك ويحلبها ويقدمها في قدح، تفضل حلبنا لك البقرة، هات 10 ريال، أنا كلفتك تحلب؟ عملك مردود عليك، ما أمرناك. ذي أمثلة واضحة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم العمل الذي ينتج الطاقة، يولد النور، يولد الحسنات، لا بد من توفر 4 شروط، وإلا فهو باطل. ما هذه الشروط 4؟ لو كنتم كما كان السلف الصالح لقلتم يا شيخ والله لا تبارح مكانك حتى تبين هذه الشروط، وإلا الهراء على رأسك. لكن ما دمنا خالي يقول امشي، لأننا ما لنا أمل في أن نعرج إلى السماء، أمل خفيف جدا. لو كنا صادقين في أن نريد السماء نسكنها، ذي سلاليم ومراقي يجب أن نأخذ بها. قلت لكم أيما عبادة تريدون تزكية نفوسكم بها إذا لم تتوفر فيها 4 شروط فأنتم تعملون بلا شيء، أعمال باطلة، وإن عرقتم وإن جهدتم وإن أنفقتم كل ذلك لا قيمة له. وطبقوها على الموالد. أولا، أن يكون هذا القول أو العمل أو الاعتقاد قد شرعه الله كما علمتم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، أن تريد به وجه الله فقط، فإن التفت إلى غير الله تطلب أجر أو مثوبة أو تدع خوفا أو كذا بطل. إذا لم تريد به فقط وجه الله، يغضب الناس يفرحون لا يضر، تستوي عندك محمدتهم ومذمتهم. إن مدحوك لا تبالي وإن ذموك لا تبالي. أنت عملت العمل من أجل أن تزكي نفسك، لأن الله شرعه لهذا الغرض، فأنت تقوم به من أجل تزكية نفسك، فلا تلتفت إلى الناس قائمين أو قاعدين. ثالثا أن تأتي به بحسب الكمية التي شرعها الشارع، لو تزيد أو تنقص منه بطل مفعوله. على سبيل المثال صلاة الصبح كم ركعة؟ ركعتان. قال إبراهيم أنا أصلي اليوم 5 في سبيل الله، أفضل العبادة الصلاة، فزاد على ركعتين 3 تصح صلاته، زاد ركعة فقط تصح، زاد سجدة فقط تصح، والله ما تصح. وأيما فقيه يقول صلاتك باطلة أعدها، لما يا شيخ؟ لأنك زدت فيها عمدا، لو زدت سهوا سجدت للسهو تعمدت. صلاة الظهر كم؟ 4. قال أخونا نحن تعاب نصلي 3 اليوم. فيه فقيه يقول صلاة صحيحة؟ يوجد يعني؟ والله ما يوجد. دعك من الصلاة الوضوء، قال أنا أتوضأ ولكن مع الأسف ما أريد أن أمسح رأسي وأذني، وتوضأ ما مسح رأسه، هل يصح وضوء؟ يوجد عالم يقول وضوءك صحيح؟ ما يوجد. طاف 6 أشواط ولم يتم 7، في فاقي يقول طوافك صحيح؟ والله ما يوجد. إذن الكمية يجب أن تأتي بالعبادة بكمية بعددها، إن زدت أبطلتها، إن نقصت أفسدتها، لا ينفعك إلا أن تأتي بها بعددها. ثم الهيئة، إن قدمت أو أخرت بطل. هيا نضرب مثل بصلاتنا، أخونا جالس في الأرض ثم قال الله أكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، ثم قام وأخذ يقرأ الفاتحة وأتم صلاته، هل يوجد فقيه يقول صلاتك صحيحة؟ لما ما تصح؟ ما نقص شيء ولا زاد شيء، ولكن الهيئة تكبيرة الإحرام يكون بعد استقبال القبلة متطهر وهو قائم معتدل، الله أكبر كبر وهو جالس. القراءة، أخونا قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر، لما فرق قال الحمد لله رب العالمين، تصح؟ يوجد فاق يقول صلاة صحيحة؟ ما يوجد. الهيئة أفسدها، قدم أخر. رمضان يقول الإمام أو الحاكم نحن الآن في كذا، هيا نصوم بالليل أو 6 ساعات بالليل و6 ساعات بالنهار، نظام جديد. الساعة الثانية ليلا الإمساك، والساعة الثانية نهارا الإفطار، يصح هذا الصيام؟ والله ما صح. إذن الهيئة والعدد سواء، والزمان، إذا الشارع ربط العبادة بزمان وقيدها به وأحدثها في غير وقتها، والله ما تصح. هيا نصلي الصبح الآن، تصح؟ نصلي العشاء، يا إمام صلي بنا الصبح تعاب نحن، غدا ممكن ما نحضر، تصح صلاة الصبح قبل وقتها؟ يوجد تحت السماء من يقول تصح؟ الجواب لا، باطلة، ما هو زمانها. رمضان، هيا نستعجل السنة رمضان، كيف؟ في الربيع الجو معتدل نصوم شهر، وخلي رمضان بعدين، يصح هذا الصيام؟ ما يصح. والمكان كالزمان، إذا الشارع حدد مكان للعبادة تصح في غير مكانها؟ والله ما تصح. مثلا الطواف يصح بغير البيت؟ ما يصح. السعي، هيا نسعى في غير الصفا والمروة، يصح لوجه الله؟ ما يصح. الوقوف بعرفة كذا ولا لا؟ نقول هذا العام ناقف بأحد، أحد أفضل من عرفة. أيها المسلمون، الوقف السنة بالمدينة، هل يقال حجوا؟ ماذا نقص؟ المكان ليس هو الذي شرعه الله، الحج عرفة. هذه الحقيقة هيا نطبقها على المولد. إن وجدناه يتفق مع الليلة نهنيكم ونعلن على أعمالنا غدا إن شاء الله بالمولد. أولا، هل شرعه الله ورسوله؟ إياك أن تقول نعم فتكفر، تكذب على الله ورسوله. هم يقولون بدعة حسنة، ما يصدقون شرعه، يكفر يكذب على الله. الله شرع لنا مولد الطفل، بنتك طفلك إذا ولد يوم السابع اذبح وأطعم الطعام واذكر الله واشكره. أما ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شرع لنا نذبح ولا عصفورا أبدا. إذن المولد شرعه الله ورسول؟ الجواب لا. إذا لم يشرعه الله ورسوله ماذا نصنع فيه؟ نشرع لأنفسنا، نصبح آلهة، أعوذ بالله. نتهم الرسول بالخيانة وضيع الأمة وتركها وما شرع لها مولد، يقال هذا لرسول الله، يكفر الذي يقول هذا. ما مات وترك شيئا تحتاج إليه هذه الأمة إلا بينه، كيف يترك المولد؟ إذن غير مشروع، ماذا نصنع؟ نرقص، نذبح الذبائح، نصوم، نبكي. أنا لو وجدت مؤمنا في زاوية من زوايا البيت أو المسجد يبكي، يبكي، ما يبكيك يا عبد الله؟ قال هذا اليوم مات فيه رسول الله، قلبي يتمزق من الحزن، لقلت هذا من أولياء الله، هذا يحب رسول الله، يبكي. أما أن نجد واحد يفارفش ويغني ويرقص والرز واللحم ويدعي هذا من حب رسول الله، هذا باطل باطل باطل. هذا الكلام واضح وإلا لا؟ أخرجوا وسوف تتصلون بإخوانكم يقولون هذا الكلام باطل، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كأننا نقول عن هوى. يصح هذا ولا؟ لتعرفوا مستوى أمتنا، هابط لاصق بالأرض، لا بصيرة ولا وعي ولا إدراك ولا فهم، نتكلم عن هوى. وأخيرا، ما حكم المولد؟ بدعة حسنة. حسنة، ما وجه الحسن فيها؟ ما وجه الحسن؟ حلقات، يقولون قراءة السيرة، نحن ندرس السيرة كل يوم وإلى لا، طول العام وإلى لا، وأنتم تظلون وتبيتون في المقاهي والملاهي طول العام، وليلة السيرة تسمعون الرسول عيناه كذا وطوله كذا. هذه السيرة، هذه هي آداب المسلمين. ثم بالتالي لو قالوا اسمحوا لنا اعتدنا هذه البدعة وألفناها وما استطعنا نتركها اللهم سامحنا، نقول اللهم سامحهم، لكن يقولون أنت تكره المولد، أنت كافر، أنت كافر وهابي، تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفر المؤمن فيكفر هو، وهكذا يكفر بعضنا بعضا حتى نكفر جميعا. لا إله إلا الله. الذي يقول المولد بدعة تقول هذا يا كهر رسول، أين عقلك يا هذا؟ أين إيمانك؟ هل بلغك عن الصحابة والتابعين ومالك وأحمد أنهم قالوا من كره المولد يكفر؟ هات، ما عرفوا المولد بعده. فلما هذا؟ أنا أقول ينبغي لنا وعلينا نحن الذين عرفنا بدعيته ألا نشارك فيه وألا نأذن فيه، وننصح بالرفق والإحسان لمن يتعاطى، هذا واجبنا. وواجب الآخرين ألا يكفروا إخوانهم وألا ينسبوهم إلى الباطل وألا يتقززوا منهم وألا ينفروا المسلمين من دعوتهم، هذا لو كنا راشدين ما دمنا أشبه بالسفهاء.